إشهاري بيبليسيتي. أورانج قبلي تعمل أفار وعروض خيالية، تليفونات، أكسسوارات، عروض انترنت وغيرها، الكلها بأسوام تعمل كيف ملك المون على 50 068 486. عرض إشهاري بيبليسيتي. كل نهار جمعة يجيكم برنامج حرائر نفزاوة مع سكينة بن منصور من 8:30 حتى للعشرة متاع الصباح على نفزاوة اف ام، ولا على صفحتنا في الفيسبوك نفزاوة اف ام. حرائر نفزاوة. ثمانية واثنين وثلاثين دقيقة، مازال برنامجكم، مازال مشوارنا متواصل. كنا مع زميلنا الهادي بوصفة، وكنا في حديث النات أني والهادي بوصفة. توجي وقت حراير نفزاوة، معكم سكينة بن منصور من أمام الميكروفون، في الجانب التقني مبروك بوسيف ونبيل الشابي. كالعادة برنامجنا يضم حراير قبلي، حراير نفزاوة، وزادة حتى الحرار راهو كيحب يكرم شكون زوجته ولا أخته وإلا قريبته وإلا زميلته في الخدمة. مرحبا بيه. اليوم عندنا شكون من أحرار نفزاوة باش يجي بحذانا في آخر مشوارنا في برنامج حراير نفزاوة باش يكرم زوجته. ما نشبش نقول عليه، خليكم تكتشفوه وحدكم. باش ننطلقوا في برنامجنا بتجربة نجاح، باش تكون حاضرة معنا مندوز جميلة الطويل اللي باش تحكينا على مشروعها اللي هو تعليب التمور. من جمنا اليوم جينا خالتي هنية عتيق في صنعة ليدين اللي باش تحكينا على البخنوق وعلى صنعة ليدين بتاعها اللي هي بخنوق والكليم والعصابة والبرنوس، تعمل في برشا حاجات تقليدية توجيب حذينا وتحكينا عليهم. تحبوا تتفاعلوا معنا تطلبونا على 75 493 859، وإلا تخلونا تعليقاتكم على صفحة الإذاعة نفزاوة أف أم بالفرنسية. ما تبدلوش المحطة، نخرجوا فاصل غنائي وهنا راجعين. أول مرة تحب يا قلبي، وأول نفزاوة بودكاست 75 490 905. كلمنا وخلي صوتك يوصل. حراير نفزاوة مع سكينة بن منصور على نفزاوة اف ام. حراير نفزاوة. ثمانية واربعين دقيقة، ما زلنا في بداية مشوارنا معاكم مع برنامجكم حراير نفزاوة، موعدكم الأسبوعي اللي يجيكم كل نهار جمعة من 8:30 حتى 10 متاع الصباح. كل مشاغبين على الاخر، نبيل الشابي ومبروك بوسيفك، باش تعرفوني على ساعه ساعه نعمل ضحكه خارجه على النطاق. اذا برنامجكم كما قلت هو اسبوعي، لموا فيه مجموعه من الحراير، هي قبلي معبيه بالحراير، لكن كل مره نجيبوا عينه من الحراير اللي عندنا فينا في زاوة. باش نبدو بالفقرة الأولى، تجربة نجاح مع حرة الحراير جميلة الطويل. صباح النور جميلة. صباح النور. صباح حوالك سكينة لباس. مرحبا بيك. صباح النور كل المستمعي إذاعة نفزاوة. مرحبا بيك، نورتينا اليوم. الله في راديو نفزاوة. الله ينورك مدام سكينة. باش نحكو اليوم على المشروع متاعك. ايه دي بصفر حتىش تو ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. شنو هو المشروع متاعك بالضبط؟ مشروعي هو تعليب تمور بسعف وسمارة. تعليب التمور بالسعف وسمارة. كيفاش كانت لك الفكرة من الأول؟ شكون شجعك؟ وقتاش كانت البداية متاعك؟ في البداية نعرف بروحي طبعاً. بعد التحية، جميلة الطويل، أصيلة مدينة دوز من ولاية قبل. البداية كانت طبعا هي مفهمش بداية ما تكونش عندها يعني قصص كيفاش هي باش تبدأ وكذا. البداية كانت من خلال تجربتي في خدمة التمور، في مجال خدمة التمور. بعد تالي حبيت أني نعمل حاجة لروحي، معناها نستالي روحي، معناها يزي من الخدمة تحت شكون وكذا، نحاول أنني نعمل حاجة نكون سيدة نفسي، سيدة عندي عنصر فاعل معناها في المجتمع. وحبيت ندخل المجال بتاعي اللي هي بعد خبرة 20 عام في الدقلة، معناها مهيش شوي، حبيت ندخل في المجال هذا لكن طبعاً نطور فيه. طبعا هي وقت اللي حبيت ندخل للمجال مفماش لا ثقة بدون وثائق، لازم تكون عندك وثائق انك انت تكون مؤهل انك انت تعمل بروجي معناها، والخبرة وحدها ما تكفيش طبعا. معناها خشيت مجال اللي فورماسيون اللي تابعين المجال بتاعي. الحمد لله حققت 33 فورماسيون في المجال بتاعي. الحمد لله، منهم 5 فورماسيونات عن طريق مشروعي. الفكره معناها قبل ما نمشوا نوصلوا لي فورماسيون اللي عملتيهم، الفكره معناها لولا وقت اللي كنت تخدمي في الدقله، كي اي بنيه في الدقله في المعامل في كذا، معناها قلتي علاش لا ما نطورش؟ هي طبعا الخبره عندي والتعب، معناها تعبنا وديجا ديبلاسينا من قداش من بلاصه معناها، لكن ما يمنعش انك انت يزمك كما انت قاعد تخدم مع شكون ومع احترامي للعرفات كل اللي خدمت معاه، لكن زاد حتى انت غرورك ولا حب تحب تعمل حاجه لروحك، تحب تعمل حاجه لروحك علاش برما انك انت يعني عندك كل شيء، عندك الخبره وعندك التكتيك بتاع الخدمه، علاش ما تعملش قيمه مضافه وتحاول انك انت تدخل زيهم في مجال الاعمال وتحقق ذاتك من طريقه معناها خبره من الخبرات اللي انت قاعد تمشي فيها. الحمد لله يعني وقت اللي قررت اني نتوجه التوجيه هذا كان الله في عوني معنا والحمد لله. اخترتي باش تعليب التمور والسمارة والسعف. أني مع المرأة الحرفية بصراحة، خاطر تعدينا بمراحل ياسة بتاع تعب، تعدينا بمراحل بتاع نجم تقولي نوع ما من الاضطهاد في المعامل وفي الشزمة، إن إحني قد ما تخدم يحقق شوية يا ما فماش الحاجة الكافية اللي أنت تعطيك قيمتك وقدرك معناها في وسط الخدمة معناها بالتعب. حبيت إني نتوجه معناها، قلت علاش لا إني نخرج شوية على الكرتون والبلاستيك ونحاول إني نثمن النخلة. وتوجهتي للفورماسيون للفورماسيون والتكوين باش تتكوني باش تخدمي، تخدمي حاجة نظيفة حاجة جديدة. حاجة جديدة معناها إنك أنت تعملي قيمة مضافة. قديش عملتي من فورماسيون؟ 33 فورماسيون في المجال. مختلفين شوي ولا مختلفين؟ لي فورماسيون مثلا شنو هما لي فورماسيون؟ عملت تخزين تمور سيفي 2016 سيفي 2019 مع الهاش اي المنظمه بتاع الهاش اي جود نفزاوة هني في قبلي. عملت صيانه معدات تبريد لجين اندستريال امبلاج اندستريال كونتابيليتي ماركتينغ تكييف وتصنيف كفاءة مهنية في تعليب وفي التعليب والخضر والغلال كفاءة مهنية في الطريزة لأنني الطريزة ذا تمشي للتعليب معاش يبدأ في المنتوج بيده يعني الطريزة، لأن باش ندخل لمسة معينة على اللومبلاج اللي هو أرتيزانام حبيت نعملهم دي. عندي كفاءة مهنية في تحويل وتصبير الخضر والغلال وكفاءة مهنية في الطريزة باش يكون كل كتيف، لأن هو واحدة وحدة ما تكفيش، ما يلزمك تكون عندك حاجتين معناها المراحل متاع الخدمة متاعك الكلها يلزم حبيتي تكوني على دراية بها حتى كيف تجيب شكون يخدم معك تلي انت بكوتي معين على الاقل تبدا عندك على الاقل. دنيار مومشي تعملت شهاده في صنع الالياف النباتيه في جربه، صنع الالياف النباتيه ما شاء الله عليك. أيوة. الحمد لله. عملت المعارض سيخ، حبيت انني نستالي فكره البروجي بتاعي في في معناه في المخاخ بتاع العباد في الادارات في المؤسسات. عملت 10 معارض وطني، 10 معارض اللي هي من نابل لتونس الحي الخضراء. عملت في رمضان في المونستير من المنتج المستهلك. الحمد لله زاد حتى المعارض، ومع الفلاحة قبلي مشيت معاهم الارتكاء في تونس مرتين مرتين نحضر الفلاحة البيولوجية في تونس. الحمد لله هي تجارب المعارض زادتني خبرة زادتني رزوات ما شاء الله، دي كونتاكت ما شاء الله. بالعكس يعني زادت من إصراري على تحقيق الهدف، زادت من إصراري وعزيمتي رغم أني تعبت على الأخر ومعناها ياسر صعوبات تعرضت لها، خاصة أن أنا معناها ما فماش أي نظرة لمسة بتاع هيك بتاع من المسؤولين، لكن الحمد لله. يعني يقول لي زميلي عندنا مكالمة. ألو ألو صباح النور. ألو عسلامة صباح النور. ألو شكون معنا؟ وي إيمان الويتي معكم. إيمان الويتي صباح النور، هذه مكالمة الجميلة الطويل. مرحبا بك إيه؟ مدام إيمان تفضلي. هاي معك جميلة مرحبا. صباح النور مدام إيمان. صباح الخير جميلة. صباح الورد مدام لباس. نورت الغاديو. الله ينورك يا مدام، الله ينورك يعطيك الصحة مدام إيمان. أكيد طلبتي عندك ما تقولي وعندك ما تحكي على جميلة طويل، ساعتين صيفتك شن هي أنت أبرامو قالت لي زميلتنا معنا في الصحافة. أي نحن كان لنا شرف استقبلنا جميلة طويل في حلقة من حلقات حديث النساء على التي في ويب تونسي تي في. دونك كانت حاضرة معنا ونورتنا وحكيت لنا برشا على الاكسبيريونس نتاعها وعلى نجاحها والقصة الحلوة نتاعها، الحقيقة قصة نجاح كبيرة ما نجمو كان ندعموها ونشجعوها. فرحانة برشا اليوم باش ندخل جميلة معاكم توا. حبيت نقول اللي فريمون حان الوقت اللي جميلة تاخذ حظها في اللي تعمل فيه من خلال اللي تعمل فيه. وقصة النجاح متاحها باش تكون دافع كبير برشا للنساء اللي كيفها. وحان الوقت زيدة اللي الزون متاحها الغيجيون متاحها وقبلي أو دوز بالتحديد يشجعوها ويثمروا هالعمل اللي تقوم به وحدها، خاطرها اللي بختو ما شاء الله عليها اللي فورماسيون اللي عملتهم برشا environ une trentaine je pense. وجودها على حسابها الخاص في لي فوروم ولا في لي كونفيرونس ولا في المعارض هذيك ينجم كان يكون حافز باش العباد اللي غاديك يثقوا في المجهود نتاعها ويعطيوها كمان فرصه باش هي زاده تولي تواصل معناها تكمل المشوار وتعطي المشعل للنساء اللي معها جميله باش تكون بالحق معناها موتور اللي باش يحرك النساء الغاديكه توعي النساء اللي باش يكونوا كيفها وخير منها وباش ينهضوا شويه باللي يعملوا فيه سي تري امبورطون. الله يخليك. الله يخليك، شكرا ليك على الكلام الطيب هذايا اللي قلتيه. وعلى فكره سيده ايمان الواتي، عندنا رانا عندنا كعبات حراير بالحق حراير، وكانوا حاضرين في برنامج حراير نفزاوه، عندنا نورات الحقيقه، عندنا طاقات بين ظفرين مدفونه معناها، وساعات نتفاجئ وحتى الحنين هنا في الاستوديو كي نجيبوا واحده من بنات ليني معناها كيما كانت هي تحكي تو على جملة التكوين اللي عملتها لي فورماسيون اللي عملتهم وعلى المثابرة متاعها والمعارض، يعني تقولي ما شاء الله تبارك الله. يعني لا ما شاء الله عليها. شوف راهو سي فري نستحقوا كلنا لي فورماسيون واللي عملته جميلة معناها بالحق 34 فورماسيون كان نتذكر ولا اكثر. ما يلزمش هلي فورماسيون يمشيو هكاك، ما يلزمهمش، لازم نستثمروهم، يلزمها هي تولي الفورم لي فام اللي كيفها بالحق، تعدي لهم الانفورماسيون اللي خذيتها، تعدي لهم اللي تعلمته باش يتقنوا اكثر واكثر وتكبر لا كوميونيتي نتاع النساء اللي موجودين غاديكا. الحراير كما قلت انت ما فماش علاش كما قلت نخبيو اللي يعملوا فيه، بالعكس أكيد هم لا باش يكونوا فعالين في المجتمع، وإلا حتى على الليشيل الصغيرة وين موجودين هما مش مشكل، يبدأوا وين موجودين نشجعوهم نعطيو ثقة فيهم، نعطيو ثقة أكثر حتى في جميلة خاطرها إلا عندها أن بروفيل دو فام ليدر الحقيقة، ريتك الشعلة اللي في عينيها والمجهود اللي عملته والموتيفاسيون اللي عندها والكوراج اللي عندها منجم كان يوصل برشا حاجات حلوين. مستحقين برشا من جميلة، مستحقين جميلة باش تعدي اللي تعلمته باش يكون نجاح بحق تعين كوميونيتي نسويه بالاساس. راهو نجم نعملوا على النساء والحراير كما قلت خاطر عندهم يعطيو ويتقنوا عملهم وعندهم مجهود كبير وعندهم صبر، وبالحق معناها اللي يخدموه باش يخدموه باتقان وبحرفيه، واكيد بتشجيعات المحيطين بهم، وانت مثال معناها على العباد اللي تعاملت معاهم هي مره واليوم تبعتيها وطلبتينا اليوم باش تزيديها التشجيع خاطر هم يقدموا وكلنا نقدموا كان بالتشجيع. راهو ديجا نشوف التاثر انت ممكن تشوفيش فيها جميله، متاثره بكلامك هو كلام طيب بالطبيعه ما يكون كان حافز لها باش تقدم لقدام. شكرا لك مدام عايشك، ماهوش رامي ورود دونك ريت لا بيرسون وتبعتها شويه، هذيك علاش كانت لانفيتي نتاعنا. بالنجاح والتوفيق الجميله وكل منطقه الدود ان شاء الله. شكرا لك، شكرا لك مدام ايمان، شكرا لك. هذه صحفيه كنت حاضره معها، لولا شافت التميز اللي انت عملتيه في البروجي نتاعك لما كانت طلبت وحكت على البروجي. شكون اللي عاونوك؟ نمشوا للي عاونوا احنا، شكون اللي عاونوك وحفزوك على شجعوك يعني وقفوا معاك باش تزيدي وتقدمي؟ شكون؟ نبدا بالعائله. العائله كان بابا ربي يطول في عمره ان شاء الله، ربي يفضله، هو سندي وهو رفيقي. اول حاجه كان بابا ربي يخليه ان شاء الله يا رب يطول لي في عمره. كمحيطين يعني وكإدارة كان نشكر معناها نشكر إدارة فلاحة، إدارة فلاحة للأمانة عمري ما قصدتهم في حاجة وخيبون. إدارة الفلاحة كانوا واقفين معي بالرسمي وعطوني فرصة إني نحضر معاهم زوز معارض في لوتيكا في تونس. كانت لي زادة حافز كبير كبير على الأخر إني قدمت البروجي بتاعي وإني عرفت بروحي تلمو إني تو تمشي للشارع الحبيب بورقيبة قولي جميلة طويلة بتاع الدقلة قديش من واحد يعرفني يعرفوني تماما. المنتوج بتاعك بعد إذنك سي عمر أبو بكر زادة يعطيه الصحة مجمع المصالح الاقتصاديه زاد ديجا اني عامله معاهم نقطه بيع بوان ديفون معاهم في المجمع. سي عامر ديما هو ياريت ان احنا نهزوا منه معناه برشا معلومات ونحيطوا به لان انسان كارير وعنده باجاج بالرسم معناها. ربي ان شاء الله يطول في عمره ويعطيه الصحه. نشكر زاد للامانه نحب اللي يعاوني بالرسمي. سياسين معتوق في بروجي برو اجروز اعطاني فرصه كبيره للاخر ومشيت حضرت معرض الكرم وعبرت على هيك ابداعاتي. قديش بقيتوا في معرض الكرم؟ معرض الكرم بقيت 7 ايام. سبع ايام في معرض الكرم. وفما قاعده تخرج المنتوج بتاعك خرج وفما اقبال عليه ولا؟ المنتوج بتاعي ما شاء الله اللي مخليني مصره للتو رغم التعب ورغم انني كل شيء كما قالت مدام ايمان توتي يعطيها الصحه انني قاعده نخدم وحدي وحدي. للأسف يعني أنا اليوم بشلوم شوية على الإدارات بتاعنا للأمانة يعني لأنك تلقى الحرفية. أنا نحكي توا أنا حرفية ونشوف الاحتياجات إيش هي. أنا راك نحب ننجح باش ننجح الروح كان نبشر نفشل الروح. لكن الضربة التي لا تقتلني وتقويني أنت كي تعطيني شارج كي تعطيني جبر خواطر ما شاء الله وصلحي منها وقديمة راي الدنيا كلها ماهيش فلوس. معناها كأني كنطالب الإدارات أنهم ينظروا لي ساعات كلمة من إدارة تبعثني الإدارة هذيك وحدة خدمة. أني اللوم اليوم نشكر السعد سيد الوالي لأن على المبادرة اللي عملها اللي هو كرم عهود بن عون كانت أول والي أول تجربة أنا نشوف أنه هو يكرم إنسان ناجح. خطر أني اللوم على الولايات اللي قدامه أني تو براما ممكن من المنبر يعرفوا جميع يمكن الجلاتة. أنت ما هو راو الحقيقة الحقيقة يعني كلمة حق تقال عهود في التيكواندو ما مش معنا في مركز الوي ممكن أنت ما أنا ما شفتهمش التكريمات. أنا نحكي على تجربتي أنا تو أني نوصل إن شاء الله أنت كحرفية أنا كحرفية نحكي تو ما نحكيش على المنطقة. أما أني عجبتني اللقطة فهمتي رغم أنه مازال معمل معناه مازلت ما شفتش منه أني لمسة لأني لكن المعتمدين في بالهم بي أنيش قاعدة نخدم ولا السيد المندوب صناعة التقليدي نورمال أول واحدة تتكرم هي الإنسان اللي قاعدة تخرج وقاعدة تشرف. أنا يأسفني أنا وقت اللي نمشي المعرض البر معرض في أي منطقة أخرهم دنيير مو معرض صفاق معرض المونستي كيقول لي الوالي مرسي وسلمي على المندوب الصناعة التقليدية لأن عندك فئات كما هيك. أنا السيد المندوب وقتها ما يدرش عليه مشيت المونستي. جميلة طويلة متغشة بارشة على المسؤولين لأن بصراحة احنا محتاجين اللمسة هذه خاصة كي يطيح التقديم بتاعنا وإلا الطاقة الإيجابية بتاعنا. احنا حاجتنا بأبائنا حاجتنا بأمهاتنا اللي هم الإدارة كلها راي أهلنا وأمالنا. جميلة خلنا نوضح نقطة جميلة ريحتها في الكوليس قاعدنا نحكو متغشة برشا على المسؤولين. قالت قديش من إذاعة حضرت لها البرة يفرحوا بينا خدمتي ممتازة وهي بشهادة يعني حتى العباد اللي حضرت معاهم تخدم خدمة برشا معارض عملت قديش. قالت ما لقيتش الدعم المعنوي قالت حتى المادي سيدي معاش حاجتنا بيه هكا ولا أي حتى المعنوي. لفتت أنك أنت ما شاء الله عليك أنت قاعد تقدم راهي هي رانا نستحقها كنقطة قوة أي حرفية أني نحكي راني تو لكن نحكي بصوت أي حرفية رانا مستحقين. هذه الصعوبات انت دخلتي طول بينا للصعوبات لان هذيك هي لان احنا تو في غناء على ان سامحيني اوكي في غناء على ان احنا نحكوا على البروجي وشن هو لان ديجا تعرف اني انستليت البروجي معروف لكن اني نحكي تو من منطلق المنبر هذا كحرفيه وبصوت حتى اخواتي الاخرين الحرفيات الاخرين الحراير الاخرين. نشكر سي ابراهيم الصليعي يعطيها الصحة. سي إبراهيم أني ما نعرف إيش جات مكالمة من الفوار بتاع صفاقس من زميلة قال له راهي عندكم ابنية وكذا كذا هبط مقالة فجأت أنه هو يشكر في حرفية نشكره ونقدم له تحية من المنبر لأنه هو قاعد يدعم ريت الجبر الخواطر كي هبط في منشور يشكر في حرفي ولا في حرفية تحسي روحك تحسي روحك انك انت قاعده باش تتقدم. يعطيه الصحه وربي يبارك له ان شاء الله يا رب. من ضمن الصعوبات الاخرى شن هي اللي تعرضتي لها بالنسبه للصعوبات اللي تعرضت لها هي التنقل خاصه اني ياسر خاصه من ديبلاسي على انني باش نجيب الدقله من معناها يلزمني ندور في على عين المكان على الفلاحه ونلم الدقله لان يعني يلزمني نلم الدقله في الموسم اني تو ممكن تو نقولوا احنا ركود تو الخدمه ما فيهاش ناقص لكني تو قاعده اني نطرح في الزربيه بتاع الموسم يعني ما عاد لان الموسم يزمك تكون حاضر بري تو انني قاعده نمشي للبنوك قاعده مع البنك البي تي اس قاعده نحضر باش نحاول انني نكون حاضره بري للموسم وسعف وسمارة سعف وسمارة زادة فما ضغط علينا شوي لأن حتى الحرفية اللي تصنع في السعف وسمارة قاعدة تعبة باش هي تلم السعف وسمارة باش يجي باش تشري السعف وسمارة زادة هي تعبة فهمتيني معناها باش انك انت توفق وتخرج منتوج سمح للعباد وتخرج سلعة اون بون كواليتي راهي ماهيش سهلة رانا ندي بلاسو راهي تعب زادة اني مندوز والبروجي بتاعي انستاليه في قبيله الشماليه جست يعني تعبت. أنا خدمت هنا عامين عامين في قبل الشمالي وجت فترة الكورونا الانستالاسيون تاع البروجي 12 مارس 2020. معناها جست يعني بديت البروجي بدات الكورونا رصت لي أني يعني نخلي نقطة بيع هنا ونحول الحانوت بتاعي لدوك. بس المشروع متاعك شن هم أنواع الامبلاج اللي تعملي فيهم للدقلة؟ والكونتيتي اللي تبدا فصهم بالكيلو بال250 غرام بال200 غرام كيفاش يعني؟ هي ديما الانسان يمشي بالتجارب. أنا في البداية بديت بكونتيتي نعمل حتى 5 كيلو نعمل 6 كيلو 7 كيلو 500 غرام كيلو. لكن الديبلاسمون في المعارض خلاني نكتشف الكليون والحريف علاش شي يحب اكثر حاجه يشري اللي هي 200 غرام وال500 غرام والكيلو أكثر لا. بالأمانة معناها لحد الآن ما وصلتش أنني فما شكون طلب عليه 5 كيلو في إسعاف وسمار. لا 250 غرام 500 غرام والكيلو. والأمبلاج تصنعي فيه أنت؟ أنا ما كنتش نصنع في الأمبلاج. أنا كنت اختصاصي تعليب بركة والبنية اللي يصنعوا في إسعاف وسمارة من قبلي طبعا. أفتخر بيهم وتحية لهم الكل من بينهم سعاد عبيد وبنات استفطيمي. تحية لأي حرة من حرايرنا كلهم. كيوا ساعات تجي في نصمة ولا حاجة يقولوا لي لا أنت ما كنت قاعدة تصنعي في إسعاف وسمارة. أي؟ انت ماكش قاعده تصنع في إسعاف وسمار، انت راكي اختصاصك تعليب برك. يا اخي عملت في قلبي برشا مراحل تعديت بها. شكون يعني اللي باش يشري من عندك ولا باش يتعاملي معاهم ولا شكون؟ لا لا لا مثلا اداره تمشي انت على اداره مثلا ما حصلت لي عمه مندوبه صناعات تقليديه باش نمشي لمعرض الاخبار في تونس. قالوا لي لا انت راكي ماكش تصنعي في إسعاف وسمار، احنا حاجتنا بناس تصنع في إسعاف وسمار. عملت في قلبي ومشيت عملت شهاده في إسعاف وسمار. كل مره نمشي بحذا بنيه تصنع نتعلم منها. وقت اللي حسيت روحي انني وليت نجنجل شوي هيك في إسعاف وسمار مشيت عملت الفورماسيون والحمد لله. نبقى في الفورماسيون نتاع السمار، نخرجوا فاصل صغير وهنا راجعين. عرض اشهاري بيبليسيتي سكيجين. الجمعة هذه ما نستكمش في بروموسيون جديدة، برومو تفرح الفلاح. خيط سباولي 6800 مليم للكيلوغرام الواحد بعد لكن ب 7950. فاش تستنى اخلط خوذ بايك وزورنا في مقرنا بقبل تريكتوزر كيلومتر واحد. عرض اشهاري ببليسيتي. فصل 9 FM صوت نفسه والعالي. حراير نفسه و مية فاصل 9 FM صوت نفزاوة العالي. وصلنا للتسعة وثلاثة دقائق في برنامجكم حراير نفزاوة فقرة تجربة نجاح، وما زالت بحذانا جميلة الطويل. أهلا وسهلا ومرحبا بك مرة أخرى جميلة. نرجعوا للتعليم. التعليم عملتي فيها فورماسيون. علاش باش ما عاش يرجعوك ولا يحطوها لك اوبستاكل كعاقل معرقل قدامك؟ ايوه عملتي فورماسيون في الصناعه في صنع الالياف النباتي. الالياف النباتي. عندنا مكالمه باهي. ناخذ المكالمه. الو عسلامه. الو عسلامه مرحبا بك. الو الو الو الو الو صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا مرحبا بك. تعيش. شكون معنا؟ ابراهيم السلاعي. اهلا وسهلا ابراهيم السلاعي. اهلا وسهلا بك. تفضل سي ابراهيم. والله ما نعرفش الموضوع بالضبط. أنا ما في بالي الحرفية جميلة طويل. أيه جميلة. جميلة طويل حبت تتدخل معها هيك. هاي معك جميلة طويل. صباح النور إبراهيم. صباح الخير، نهارك سعيد. حبيت نقدم لك تحية من راديو نفزاوة. بصراحة تفاجأت يوم من هبطت علي المنشور واني ما في باليش. حبيت نقول لك مرسي بكو لأنك قاعد داعم للشبان اللي قاعدين يتقدموا. يعطيك الصحة وربي يبارك لك ويطول في عمرك إن شاء الله. يعيشك بارك الله فيك. وإحنا ما عندناش مزية. والله هو هذا كواجبنا. راهو احنا كاعلام اذا كان ثم نقاط نتاع ضوء في الجهه هذه راهم امثال جميله طويله. هذه فرصه من خلالها نحيي كل الحرفيين والحرفيات اللي قاعدين يخدموا في صمت، رغم اقول انا بكل مراره رغم تجاهل السلطات يعني وقله الدعم، خاصه قله الدعم. هذه جميله طويله. هذه صديق في اذاعه الصقف لقيته مهبط ارتيكل على صالون يعني دولي، راه مش شويه معناها صالون انترناسيونال. ابارامون كي جيت نشوف وخليت اتصاور ونسقت معاه وحكيت معاه، لقيت اللي عندنا شابه من معتمدي الدوز جميله طويل شاركه في الصالون هذايا، اللي هو معناها الدوله اخذته اونجاجي نتاع استثمار. معناها كي تبعت من بعد وحكيت معاها لقيتها انها تخدم في تعليب التمور، معناها بطريقه يعني الامتياز نتاعها انها بطريقه تقليديه وعصريه في نفس الوقت. يعني هذه يعني حاجه صعيبه برشا مش سهله، فهمتني؟ خذوها اونجاجي. بقيت اني مستغرب في حاجه، علاش مثلا كيما امثال جميله كيما هكا يعني السلطه ما تاخذهاش اون شارج. نحكي على مستوى قبل كي يقولوا مستوى قبلي، نحكي على مندوبية الصناعة التقليدية. مانيش عارف حتى على مستوى ولاية معناها ولا مستوى معتبدية ولا غيره، فهمتني؟ ولا لو اني حكيت مع سي بالمناسبة قدم له تحية سي بعجيلة دبدابة معتمد دوز بصراحة اللي حاول ولا كنت تعرف ما تعرف أما حاجات تكون ساعات أقوى من المسؤول هنا راه للأسف. ولكن ايش باش نقول انا نقول المراه هذه خما عندها امتياز على البقيه راه صراحه انها مكبشه واني نعرف التفاصيل نتاع خدمتها، نعرف ايش تعاني من مشاكل. ما انا حكيت انا وياها ونعرف الديتاي معناها هي تعرض، فهمتني؟ رغم هذا الكل فهمتني، وراو على فكره تعتبر تصرف على دارهم زاد في نفس الوقت. وانا في بالي علاش قلت في بالي بالديتاي معناها ندائي هنا للسلطات هذوما فهمتني، ما يسالش راهو نجم نعاونوهم حتى بتسهيل القروض حتى باي اليه انهم يعني متاكد انا لو وجدت الدعم الكامل لكانت تصنع العجب بالعجب في الجهه هذه. وهي هذايا حكت عليها جميله، قالت هي تلوم على المسؤولين اللي هما مش قاعدين يشجعوا فيها، معناها برغم هي تشوف في خدمتها تخدم في خدمه كبيره وجباره. معناها اختي الغاليه انت اعلاميه زميله كيفي وتقريب التبعي برشا، انا نعرف برشا الحرفيات والحرفيين يعني هاجروا الصنعه هذه وسكروا محلات. عندنا مثلا القريه السياحيه في تلميذ نعرف فيها برشا كيف برشا حرفيات يخدموا في ديارهم ما عادش لاقين حتى باش يخلص لك كرام تاع كراج 60-70 دينار. ومن بعد احنا نلومه على البطاله في البلاد واللوم. هذه جميله قالت لك اني مستعده نخدم 20 طفله معايا، اخي مش ربح هذايا للبلاد اكيد ربي. طبعا يد عامله. اي انت توا انت اذا كان ما تدعماش فهمتني على الاقل هو باش يهز عليك 10-20 واحد والاخر باش يهز عليك 10-20 واحد على الاقل على الاقل على الاقل. وفي نفس الوقت احنا عندنا مناسبه في العاب قاعدين نحتفلوا باليوم بتاع الصناعه التقليديه فهمتني، يعني سمحني في الكلمه كفانا نفاق على ارواحنا من هكا ما نحبوا الصناعه التقليديه تعيش ومن هكا ما ندعموش شبابنا لهنا تولي نقص الفهم تبدا اشكاليه كبيره ياسر. شكرا لك سي ابراهيم السليعي على المداخله نتاعك. شكرا لك. انت كنت اصريتي باش يكون معنا وانت عرفان ليه بالجميل سي ابراهيم السليعي اللي هو وقف معاك من العباد اللي وقفت معاك باش نختموا معاك جميله اليوم في المشروع نتاعك اللي بديتيه مسفر. حبيتي تحققي ذاتك في المشروع هذايا، عملتي نداء المسؤولين اللي هم يتلفتوا للحرفيات للحراير لان صدقا كما اني نحكي تو وعطيتيني فرصه اعطيكم الصحه اذا تنفزاوا انني من المنبر هذا نوصل صوتي، راه مش كان صوتي اني، راه باش نكونوا واضحين مش كان صوتي اني، لاني اني واحده من المياتي اللي سابقيني. اني عندي 4 سنين لكن فما شكون عندهم بالعشرين بال25 عام. ما شاء الله عليك، معناها 4 سنين عملتي فيها هذا. 4 سنين تو 4 سنين. قديش من اذاعه اباريو نفزاوا اف ام كنتي حاضره في البلاتوات بتاعها؟ حضرت مرتين في بداياتي من اللي ما زلت عندي الفكره في منارة دوز اف ام نحب نقدم لهم تحيه زاد اعطيهم الصحه. وحضرت في مرتين في اذاعه نفزاوا، حضرت في تونسي تي في في المرسى، او بور لو مومون عندي استدعاء من راديو جرجيس. راديو جرجيس لانهم كما حكوا معايا قالوا لي نحبوا تكوني انت قصه نجاح، لان نحبوا الحرفيات من طريقه الحديث وطريقه تكبيشك، ان هو فما حرفيات ينقصهم شوي شجاعه شوي قوه، انهم هم راي الحياه يلزمها مصارعه، يلزمها صراع قوي قوي واللخسه. لازم. شكرا ليك جميلة توي، شكرا على الحضور، يعطيك الصحة. نورتينا اليوم في نفزاوة اف ام حرة الحراير اللي جبناها اليوم في تجربة نجاح. كيفاش تحديتي الصعاب الكل مش توقفي البروجي متاعك على ساقيه؟ هو الامنيه هو باش يصير، هي امنيه لكنها باش تصير ان شاء الله، ان باش يوم الايام كما استضفتيني اليوم المنبر هذا في صراع مع البروجي ومع التقدم، كما باش تناديني يوم من الايام اني يعني بكون عندي معمل انيتي صغيره فيها السيركوي كامله من تخزين التمور للتعليب التمور للحرفيه وقت اللي تصنع السعف وثمار على عين المكان. وان شاء الله يا رب نكونوا حنين المشعل بتاع بلادنا وبتاع وطننا زاده، وان شاء الله يا رب كل حره ربي قواها وربي يعطيها القوة وربي ينصرها، لأن فعلا كما نطلب النصر في الحروب راني حني في الحرب، احنا قاعدين في حرب، حرب مع الذات هي ري. طبعا احنا قاعدين في حرب وان شاء الله يا ربي نخرجوا منها سلمين ان شاء الله موفقة ان شاء الله. وإحنا نحبوا الحراير القويات كما هكاية ان شاء الله موفقة جميلة طويل. كانت هذه فقرة تجربة النجاح مع ضيفتنا جميلة الطويل من دوز في مشروعها اللي هو تعليب التمور بالسعف والسمارة. نخرج فاصل وهنا راجعين. I'm تحب تتعرف على نفزاوة من قريب وتحب تتعرف على آخر نجاحاتنا، آخر برامجنا وآخر دوراتنا التدريبية، تحب تتعرف على آخر الأخبار الحصرية وعلى مجموعة نفزاوة الكاملة، نفزاوة FM، نفزاوة TV، نفزاوة برودو أكاديمية نفزاوة للتدريب على وسائل الأعلام أنمي. هذا الكل على منصة واحدة www.nefzawa.net. عندي ولدي يا حظات كين وشرارة من نار، شافي بالي عمل طفار طلع لي أبهم من الحمار. تغرم لي بالسبور ولا عالبوك السيدور، هاو تغرم لي بالسبور ولا عالبوك السيدور، تبع فيك المقهور حتى لنجاني مدبور. اشبيه عينو زرقة حاشم لا يخرج للزنقة، حاطت لي على عينو ورقة، هاو كم خمل في الدار. هادي سمليلي عندي ولدي يا حذار، توصلنا للتسعة وتسعتاش دقيقة. مازال برنامجكم حراير نفزاوة متواصل حتى العشرة متاع الصباح. من أمام ميكروفون سكينة بن منصور، في الجانب التقني مبروك أبو سيف ونبيل الشابي. المستمعة الوفية كريمة العامري ترحب بيك يا نبيل، وقالت لك عودة ميمونة. وصلنا لفقرة صنعة لدين، جبت لكم حرة حراير زمنية اليوم. هي عسل، هي كي ادخلوا ننصحكم ادخلوا نفزاوة FM بالفرنسي باش تشوفوها. خالتي هنية اعطيك، اني عارفة باش تتعدي لي الفقرة ذي صنعة لدين، باش تتعدى فقرة حلوة ياسر، مش نحس بالوقت. صباح النور خالتي هنية. صباح الخير، لاباس. شني حالك؟ الحمد لله. لاباس عليك؟ الحمد لله. ابي خالتي هنية اعطيك، شفتي بربي هلا. خالتي هنية عتيق من جمنة تقلع البرانيس والمرقوم والكليم والوزرة والحولي والبخور وتعملي العصابة. وشنو واخ؟ نعمل العصابة ونعمل زاد الخرج هكا اللي هزو قبل على المغلي، هزو على الحصار. يبدأ منه ومنه يعبيه العجيلة. هو صنعة دينا ما يدروه منه ومنه، يبدأ ذا المقلاء. ووقت اللي يمشي به الانسان برا يبدا داير فيه القضيه نتاعته منه ومن. نقول العديله ولا لا؟ مش عديله، قول خرج خرج خرج خرج هكا. اي خرج قبل يمشوا به. وش تصنعي اخر؟ ونصنع العصابة نسديها نمشي كل ملا يعني منصف النعجة كل نمشي نغزلها كنا نقردشها ونمشطها ونغزلها ونسلها قئ بحكي أعطيني ساعة تو مع هذوما شنو آخر هذوما هم التخدمي خدمتي يوم هذوما ونخدم السعف نخدم المروحة ونخدم العلاقة ونخدم الطبق نخدم حتى هو كل قلت من عمري 15 عام في الصنعة هذه ما حليه البخنوق اللي لبساته هذايا خدمتها أنت هذا خدمتها أنت البخنوق هذايا بخنوق مهوش متاع صوف هذا نقول له بخنوقه كلنا ايه اما نخدم في مخانق الصوف انت تخدم بفكر متعيني شتي هذا ايوه متعيني شتي هاك اللي تصب عليه المطر يبوش خالتي هنية احكي لي ساعه صنع نمشي بشوي بشوي صنعت اليدين هذيه قلت لي من عمرك 15 عام من عمري 15 عام شكون علمها لك امي تخدم في الصنعه هذيه ولا تعلم فيه وكيفاش يقرجوا كيغزلوا كيمشطوا نبدا نتبع فيها تقول لي ديري وديري وديري وانا نتبع فيه وقت اللي دير لي لقام نقول احنا لقطوه تاع اللقاطه ونشد المغزل نبدا نغزلوا فيه تبدا السله تاعتي وقت اللي دي تبدا ظريف صغيره تحط لي كرسي تحط لي حاجه باش نقعد عليها باش تطوال السله تاعي هاي انت صغرونه وحدي هاي انا صغيره وقت اللي تعبي هي المغزل تلقاها تحل والحلان هذاك نقول احنا جمام جمام يقال تعملهم كما نقولوا ثلاثه على قدر الحولي وتمشي تنفخه في المي تبله وتنحم المي وتثقله بالبرشاده باش تمص من هاك المي وتعلقه بالشيشيه وندقه ثلاث ملاذق كي نبدو تنسدو زوز وقراب لبعضهم وواحد هذا منا من غادي بعد ما نضرعوا نضرعوا البرنوس قداش والحولي قداش نضرعوه ونسد وقت اللي نسدوه يبدو ثنتين واحدة في رأس المنزل منا واحدة في رأس المنزل منا يسفحوا عاملين سفاحة يسفحوا بالكعبة وبالزوز يلو عليهم السفاح بعد ما كملوا هنا هذيك السفاحة معلمين أنا كان ذراع ولا ثنين ولا اللي هو أنت والمنزل متاعك عرضة يسفح بعد ما كملوا يعقدوا منا ومنا ويجيبوا له الخشب يحط الخشب بالقواية الخشب منا ومنا ويخيطوه الخشب يبدا منقى يخيطوه ويعملوا له قصبايه فك الخبال اللي تنحي المذق باش الخبال ما يتفسرش مرقي القصبايه مرقاها وبعدك تشزيها انا يبدا القوايم محطوطين بعد ما تخيطيه هذا تعلمتيه وانت صغيره وانا صغيره بعد ما تكملي انت من هاك المنسد هذا كرقلتيه ودرتيه يبدا القوايم مرشوقات منه ومن زوز هكا وعملوا لهم حبل من فوق نهزوا حنين وقت اللي نهزوا عماها عماها مزه المزم هاك اللي سدينا بيه نلوحوه هكا قدام لو ندخلوا لك الدار هذيك باش نديروا فيها المنسد نستعملوا فيها المنسد وتحل هذيك منا ومنا ونربطوه مليح ونعفسوه ونبدو النيره النيره نربطو هي ما في قصبايه نربطو المطرق على القصبايه ونبدو نيرو حايفه ونايره حايفه ونايره حتى نكملو حد ما نكملوه ما تبدا هي مربوطه نقول احنا نفرغوه باش الخبال ما يمشيش نعملوا له قصبايه اخرى ونسلوا الاخرى كنا يرنا عليه تو اني استغربت من الحولي كيفاش تعملوه الحولي ماشي في بالي اللي تعمل كان في تنجم تصنعوا فيه انتم الحولي ولا كيفاش الحولي راه مش حولي المراه حولي الراجل قبل يعني بالسابق اللي بيا تجي من السوق للسوق تلم وتهز كيما الوزرة كي الوزر هو مصنع نسبة الوزر وقياسة قياس الوزر اما الوزر شهبة نخططوها زود اختطاط بيض من هنا من اللوطة ونبدأ ننسى حتى الكمال نزودوا اختطاط حولي اما الحولي ابيض كله ابيض ما فيش حتى خط ابيض ما فيه حتى خط نقلعوه ونطبقوه نمشوا بيه للسوق نلقوا هاك الشراية عادي هنا الدلال واقف هاك الحاجة وهاك الحاجة نبدو نعطوه انت ونصيبك انت كان اللفة غالية ولا رخيصة انت وما جبت يبيعيه وروح هذيك يعني قبل نسيه كما قلت الحراير اني نجيبوا بيها ناخذوا وقت زوزتين ثلاثة صوف باش نزود نعاودوا مرة أخرى والبقية نصرفوه هذاك المصروف الحياة يعني تعدت وقاك مني وحدة ناس عندي مصلي على محمد جبت ثمانية جبت تسعة ذر انت باش تحكي لي تو كيفاش عاونك في مصاعب الحياه صنعت لي دينا بي وقعدت معاه الصنعه هذه وقت النحل المنسز النحل الصباح العشية تزيد تسدي الأخ. أي ما شاء الله عليك. يعني القايمة ما تسنش. شنين قاتلي أختي قاتلي بري القوايم ديما في النزلوطة مردمين عملوا لهم شمع رتوي اللوح متاعهم يبيد على ماني العام قرنا هذه الصنعة. وفي الليل نبدا نقردش ولا نغض وفي النهار ننس. ما شاء الله عليك. عاوناتك في مصاعب كيفاش؟ كيفاش من بكري كنتي تحكي لي؟ عاونتني ربيت بهم ولداتي مصلي على النبي ثمانية قريتهم فيه الصل وهاي ربي نوب عليه بالقرايه بالبلايص وفيه اللي ظهر على بكري ربيتهم ومصلي على النبي ثمانية أقمت بنيات وثلاث ولدات ربي يفضلهم وطوف المستقبل حتى نهنيت عليهم وصلتهم ذات البنية إن شاء الله ربي ينوب عليها ويفتح عليها بالصنعة هذه والتو لليوم الغدوة هذه الصنعة متاعت تو البرنوس نقص ياسر مازال يطلبوا في العباد في البرنوس ولا يطلبوا التو مازال يطلبوا التو زاد معانا السوم قبر قبر يعني وقت اللي نبيعوه نبيعوا 50 نبيعوا 60 نبيعوا حتى 100 بخص البرنوس لك حل ديما مرغوب ياخذوا فيه اما تواك ولا يوصل حتى 200 الخاطر الناس قلط وقديش يقعد قديش يقعد البرنوس والله خدمه فيه والله يقعد انت وخدمتك فيه كان انت خدمتي فيه ديما ما يطاش 15 يوم 20 يوم شهر وكان انت تمشي تخرج عليه كما نقول تعمل قضية اخرى وبعد توليله يبط يبط ونهزوه بعد ما نقلعوه انا نبيعوه ملاه يدر السدار يسدره باش يدير لها الطرطوره نقول لك صار ما تخدميهاش انت هذه لا هذه كانت الطرطوره نخدمها انا اما تبدا لاصقه فيه لاصقه وكيف يهزها هو للسدار باش تسدر يلصقها كاي من هني وخيطها ويدير لها تسدر يعني ما زالت التو يطلبوا فيه يطلبينها يوصل 200 دينار تو يوصل 200 دينار البوبري يوصل حتى 300 و500 نتاع البر نتاع الجمل نقول غالي ياسر هذاك علاش غالي خاطر يدفي اكثر ولا يدفي اكثر وما نظره اكثر وتلبسه كالناس قماق بوم بوم ايوه هذا نتاع البه اما تو الناس قلت معدوش معدوش هاك اللي الناس اللي قدم اللي قالش ويغزلوا قبل حتى ب 300 فرنك 400 باتوا الناس يبدوا في القرداش ان انا قضين يعملوا قضيه هذاك تو هاي اذا كان يعطوك حتى 10000 باش تديري كيلو وتقري شيء قولي لا طيب نهود ومتعب ومن قدام وقبل هزنا الصغر وهزنا في مشوار السهرية نبدوه مضربة العشر الاحداش متعدين نطبق الكيلو نطبق القرداش والنوط من الصحة أما تو واحد أي توك وقت اللي نعملها الحاجة ولا جوي يقول مسد كلي ممكن خيط عقبال داير عقبال داير هك تعرف الصنعة كده قاعدة فيه وقت اللي نجي نبيع تو وقت اللي نبيع تو ولا 50 60 وأني قاري حسابي هك من أول مرة وقت نقول أني مسالش حتى 20 ولا 30 ليلي وقتي كيف يبيعوا فيه بكذي كذي نقولهم الحمد لله أني كنت تندر فيه ب300 فرنك اليوم ولا ب50 دينار نعمة من ربي بلادي لا هذا قوة نيراني شهادة الصنعة الأول نخدم المروحة نخدم المظلة الكليم نخدم الكليم الكليم زاد حتى هو نخدم نرقمة ذي الرقة السسمة هذا كان مرقوم نرقمة الزربية قلت لي ما تعملش كان الزربية لا الزربية ما نعملهاش عملوها بنويت الحق في البحر أما الصنعة هذه حتى ساعة الله دبش من السوق اللي كذا كان نلقاهم غيروه ولا حيروه ذلك كي يبدو جوازه نعمل لهم حال عجبتني فيك البارح حاجة سمحة ياسر ياسر ياسر تعنس قبل قلت لك نخرجوا فاصل صغرون ونرجعوا نحكي لسادة المستمعين شنو حكينا البارح نخرجوا فاصل صغير وانا رجعي عرض إشهاري بيبليسيتي أورانجك باللي تعمل أفار وعروض خيالية تليفونات أكسسوارات عروض انترنت وغيرها الكلها بأسوام تعمل كيف ملك المون على 50 068 486 عرض إشهاري ببليسيتي حراير نفزاوة التسعة وثلاثين دقيقة مازال برنامجكم حراير نفزاوة متواصل حتى 10 متاع الصباح ما زلنا في فقرة صنعة اليدين مع خالتي هنية عتيق اللي حديث معها ممتع بارشا. أهلا وسهلا ومرحبا بك مرة أخرى خالتي هنية. عايشك بارك الله فيك. عايشك. باش نحكي حكاية يعني بين امبارح في التليفون مع بعضنا وقت اللي قلت لك هيا باش تجيب حذايا خالتي هنية. قلتي لي كلام عجبني ياسر هني واللي هو تو ما عادش. قلتي لي والله يا بنيتي اش باش نقول لك يعني ان شاء الله باهي اما راه يلزم يجوا ولادي ونشاورها. ايوه وزدتيني بعدها قلتي لي صحيح راهو اني امهم واني راهو ما مش اما راه يلزمني نشاور ولادي. اي لازم نشاور ولادي يعني البركه بركه زايد يعني حاجه اخرى نزيد نطلب. قلت لك بيت نطلبك يا سيدي مع التسعة بعد ما تشاوريهم ولا التسعة ونص نطلبك اني التسعة ونص. قلت لها هاي الو خالتي هنيه لقيتك تصلي هزت علي بنت هاي جت هاي جت هاي جت هاي تقبل الله يا خالتي هنيه شاورتي ولادك؟ قلت لي والله يا بنيتي شاورتي الكبير والصغير مزاق اي عاد تراها. قلت لها غادي والله قلت لها الكبير ربي شاورتي الكبير يزينا هذاك هاي باهي. قالت لي باهي ما دام الكبير قال ايه حتى الصغير مش تكفي. والله يا بنتي ونمشي ونمشي لازم نشاوره نقولهم ما يعني هو قبل ثم حكايه نقولوا قيس قدامنا طيس نقرا العواقب اني نمشي ويدري على صدق ربي على حاجه تطرى على خاطر يقول احنا ماناش عارفينها وقت نخرج مش عارفينها وين مشت اني ديما نبدا العلم به العلم نقول لهم راني هاني ماشي نقرب بلاصه ما نمشيش بلا شرتهم محلى زينك ومحليك كيعيشي ودخلوا نفزاوة افهم بالفرنسيه وشوفوها العسيله هذيا وتصلي في الميكرو نتاع على خاطر راني صوتي كويس يا نبي بارك الله ومحليك ودخلوا وتفرجوا عليها وشوفوها وهي باش تغني لنا تو خاطر شديت فيها. قالت لي يا بنيتي راه سنينات ما فهمش ليه لحد من غير سنينات. كي تبدي تنجزي شو تغني؟ كي تبدي تنجزي كي تبدي تنجزي شو تغني؟ والله كي نبدا ننسز نجيب اغنيه الكل تلقاني جيبي شويه ترى هاي جيبي شوي شنو مثلا تلقاني والله ديما نذكر صلاه النبي ديما ونون من باقي الاغنيه قبل نتاع باهي حتى وحنا نمشوا حنا نشاورنا ولدك الكبير تو من جاي ولدك البدري وقت اللي جبتي اكيد بدا يلعب بحذاك وقت اللي تبدا تنزي تبديش تغني له في غنايه قبل ايه نغني تراه غني له تراه نغني له نغني له تنقيه نقول له سعدي بي سعدي بي ان شاء الله اللي جاب ربي وما يلحقش حد عليه ويكبر ونشاورك يا وليدي معناتها اكبر لا يكبر ونشاور ديما نشاور انتي تراه غنايه قديمه هكا تغني فيها تذكرك هكا كي تبدي تنزي تتذكريها ترى والله يا بنت تلقاني تتذكري ايوا تلقاني قبل نقول لهم على هكا الحياش وعلى نسي وعلى نقولهم حتى على قبل حتى في العرس كي نغنوا نبدو بها نقولوا ذكرنا محمد على النبي صلينا ومبروك ما درنا على غالينا نقولوا يحوش تستاهل مرا معدوله وبنتصر ما فيهاش حتى اللوله يحوش بالبركه على اللي جاتك وبالخير قررت تجي لها قشاتك هذا على الأول تو ما عادوش يهزوه ما عادوش إحني هذا على الأول ما نبدأ بالأغنية نبدأ به هو ونبدأ ننسز واني حتى ساعات كيف يحط ذري الفطور تنفطروا يقول لي هيا ما خرجي باش نفطروا نزود تزويد من الجانب نبدأ ننسز وناقي ساعات نقول بنتي نقولها شنو فطورنا قول لي ما كنتي على ماني هو هز الغنجاية وننسي قول لي مر نهارك هو ما فطرنا بهاك الحاجة وهاك الحاجة نقول قلت والله ما ندري علي على ما الفكر مخك معاك المنسز وكنت تفنني مخي معاك المنسز نقول طبك في خاطري هو تو إنسان وقت اللي يجي مستقبل ولداته وكل يقول أنا وياك على الزمان ولا أنت والزمان علي أنا نبدأ متفاهمني ومولا داري ومتفاهمين نبدا هو يخدم واني نخدم اني هو محاسبني واني منحاسب نعيش وقت دريني هذا أه؟ ومستقبلنا سمح وراه اللي بات على الصلح ودينا قاري العواقب قدرة ربي أكيد. يقدر المرأة تقدر الراجل والراجل يقدر المرأة أكيد. والصغير وقت اللي جيني قعد 9 سنين ما يشبحش وقت اللي ينوضي ذري من نوم نوجهه بصبعي أه؟ الباباهم صبحوا قولوا صباح الطير أه؟ وقت اللي يمشوا يقر وجو أه؟ نقول له يقولوا له كلموه هيك بيدي أه؟ يقول له بابا هنا جينا من المكتب أه؟ بابا هنا ماشيين أه؟ للمكتب أه؟ يقول لي ساعات وقت نقول وقت اللي يمشي يقروا يقولوا له بس يقعد ديما باباهم بهيبته بقدره بكل يقعد باباه خدمت 20 عام غير عاد في حمام جمنا نقص في الأوراق لك اللعوم ويدخلوا وكل وقت اللي يخلصوني نخلص 80 دينار تلقاني وباباهم قلت لك 9 سنين ما يشبحش تلقاني وقت اللي خلصوني تلقاني نرغب في الإطار رغب ماشي وقت نمدهم مسرورات نقول لها ها يقول لي يا بنتي ندر أشبح كل جرة ها وين أدري كسر في عليه بنقول له لا أني نحب قدرة باش ما تقول لي ديما هاني نخدم في المنسس هاني نمشي لك البقعة وانت ديما ما انت ديما وقت اللي يقول يا بابا مخصصين فك الحاجة اقول لهم ها باش يقعد باباهم ديما بهيبتة ايوة قلت لكم راهي عسلة ديما بهيبتة أي. تسمع الـ الـ الـ الـ الـ يعني عاملة رجلها برغم الكلام أيوة. 9 سنين أي. باش ما يحسش هو باكل الداي هضر ولا تو عبد بلا مصروف حاطي ديه كاي ونقولهم لا وقت اللي يقولوا لي اما هنا تنمشي المصر شاوروا باباك برا يقولوا لي ما نقولش نبتعش هني من راسه وقت اللي يمشي صغير تلقينا يجيه نقول له وشي بري لك ما نقول قلنا فيه تعب باباك ولا حاجة حتى نمات 9 سنين الله يرحمه 9 سنين الله يرحمه 9 سنين القدر ما بناتنا ما طاحش و9 سنين وقت المرض ولا الغلام تاعة كينا ولدي أيه. والله يا الغلام تاعة من اشتق عيونه كينا ولدي مش حاجة أخرى تلقاني ويني يخطى هكا ولا هكا تلقاني هو قلبه مليان بربي وقول لك ربي هو اللي عمل لي الحاجة هذي واني تلقاني هذا من حمل وعديلة تلقاني حتى نبكي ساعات نبدا نبكي هذه هي خذ بنات الوصول على زمانته أيوة خذ بنات الوصول على زمانته وقول لك راهو هذوم الحراير هم راه هذوم البنات الحراير اللي يصبروا ويحملوا وفي كل بقعة يعرفوا كيفاش يتصرفوا وقيس قدامنا تقيس وقت نبدأ نمشي للحاجة هيك تنديرها نقر حسابها باش ندمهني باش نمشي لها ندمه أقرأ الظروف بعد شنو باش نمشي لها ولعلني نمشي ندهم عليها بعد نبدأ في مشكلة صحيح نقرأها قدام وخيتي والله يهديهم والله يصلح حالهم شباب الكل الله يهديهم يصلح حالهم يعطيهم الوقت الطيب هو الحالة وقتنا وقتهم مش كثير على خطر شيء مصاريف غليت ودنيا كزت ورب يشبحهم بعين الرضا وكل حنانة دولة تخدمها الجال أكيد كل دولة تخدمها الجال أعطيني دعوة خير ترى في ختام اللقاء معك يا حنانة إن شاء الله يجعلكم صور وعدوكم مكسور إن شاء الله يجعلكم من تشور وتنور إن شاء الله يجعلكم البيبان السبعة محلولة فوجاكم إن شاء الله بعد عليكم الكاسد والحاسد ولا راي فاسد حتى مولا راي الفاسد بعد علينا بعد علينا إن شاء الله عايشك ويعطيكم القبول ومحبة الرسول أمين إن شاء الله ولذاعة نفزا وكل الله يحييه الله ينورها أمين. الله يعطيها القوة من عند رب هذا كما نقول أمين وربي يطول في عمرك إن شاء الله ويبارك لك في صغيرين ويفرحك بهم إن شاء الله بجاه عايشك خالتي هنية هي ايه. كانت معنا شكون تحبي تقدمي تحية عاد نسيت شكون تحبي تقدمي تحية نقدم تحية عندي خويا لي 11 ولا 12 عام مرتاش هاي وين هو في فرنسا ويمشي ويجي النابل هني والقبول ما قبلناش ما جاش للبلاد ندعي له نقول له يا ولد امي ان شاء الله يهديك وتجي تطل علينا راك راس كعبه في العالم الكل ما نقولكش كان في جمنا برك أيه. في العالم الكل كعبه واحده عندنا مذهبيه كان هذاك ربي تجي تعمل علينا الطل وولادي في فرنسا نقول له يا ولادي الله يعطيك محبه القبول وحن عليك الرسول وان شاء الله تربي ولداتك ويصلح حالك وينجح اعمالك وولداتي الاخرين وجميع جهتي وكل وانتم ان شاء الله عليكم على مني عليكم ودعيوة تراها الهدى بن عرفة اللي أعطتني رقم تليفونك ترى. هدى بن عرفة إن شاء الله يعطيها، إن شاء الله كذب الرب يساعدها إن شاء الله، ويعليها عن مني عديها هاي إن شاء الله يعليها عن مني عديها، وإن شاء الله جايها مكتوب ما في عيوب إن شاء الله يا ربي أمين. شكرا ليك يا خالتي هنية، ربي يبارك لك إن شاء الله، وإن شاء الله ندائك وصل للخوك إن شاء الله، وتحيتك وصلت لولدك والأهالي جمنا إن شاء الله يا حنان. هذه كانت فقرة صنعة اليدين، الحقيقة فقرة محلاها، قلت لكم راهي مزيانة زين المرأة هذه اللي بحذايا محلاها ما شاء الله عليها. تحبوا تعودوا تسمعوا خالتي هنية عتيق من جمنة، تدخلوا صفحة الإذاعة نفزاوة أف أم بالفرنسية وتبعوها وشوفوها، ما تبدلوش المحطة. مازلت عندنا فقرة تاج على الراس، عندنا رجل من أحرار نفزاوة جاي باش يكرم زوجته، مانيش باش نعطي أكثر تفاصيل، تبعونا على الموجة 100.9. نخرجوا فاصل وهنا راجعي. ملك لك جمال ارمي لك الغزال نشوفك في الخيال كأني عشت معك. تسعة وستة واربعين دقيقة مازال برنامجكم أحراير نفزية ومتواصل حتى العاشرة متاع صباح. نحب نقرأ شوي تعليقات اللي جاتنا على خالتي هنية. وخالتي هنية قالت لي يا بنيتي وكتير استني تو نهبتك مع بعضنا في التاكس. قلت لي يا بنيتي تشغلوا علي ولادي. يا ولادها راهي مازالت قاعدة لهني بحذنا في الاستوديو العاشرة توصل المحطة متاع جمنا. نقرأ شوي إهداءات ندم تسمع فينا. خالتي هنية عايشة طرابلسي تقول تباسي عايشوشة تباسي المستمعة الوفية تقول صباح الخير أختي سكينة. أختي سكينة محلاها خالتي هنية. فوفو تقول ربي يعاونك يا خالتي هنية. سعاد الأخضر ما شاء الله عليها مازالت البركة. عواطف الدقيشي تقول ما شاء الله عليها ربي يعينها ويطول في عمرها. زهرة حداد تقول صباح الخير خالتي هنية ربي يفضلك ويطول في عمرك قديش نحبك. شفتي كيفاش فكتينا الأضواء يا إيناس عباس تقول ما شاء الله ربي يطول في عمر. فكتينا الأضواء يا خالتي هنية وش عملنا احنا حتى واحد ما قال سكينة ولا تحية. ربي يطول في عمرها. محلاها محلاها محلاها محلاها اللي ما شافهاش خالتي هنية يدخل ويشوف راهي فما نسي كبار بالحق راهم يعطوهم كلهم الحقيقة فيهم البركة. أما راهم فما نعريش كفاها على فكرة بيبي فيس يعني وجوها وجهها طفولي على الأخر. خالتي هنية ربي يطول في عمرها وربي يخليلها صغيرينها. وصلنا لفقرة تاج على الراس لليوم. بحذينا رجل من ولاية قبلي من سوق لحد تحديدا. احنا برنامج حراير نفزه وحتى الحرار وعندهم باي في فقرة تاج عراس حب يجي باش يكرم زوجته. نخليه هو يعرف بروحه. صباح النور سي أمي. صباح النور أختي سكينة وصباح النور الفريق العامل معاك. شكرا شكون أمين ومنين جيتنا؟ أمين علي صاير من سوق لحد معتمدية سوق لحد ولاية قبلي. جيت معلتها اليوم. هو الأصل في شيء معلتها المرأة هي الأساس معلتها أكيد بتاع العمران ذاية. وإذا صلحت العائلة معناتها راي المرأة معناتها المرأة هي الصالحة معناتها. جيت باش نكرم زوجتي الغالية اللي معناتها توا تقريبا 10 سنوات من الزواج. جيت باش نكرمها لأنها وقفت معايا بالفعل ولتو واقفة معايا. ولولا هي معناتها ما أحد ما يوصلش أو ما يصبرش أو ما يكبدش الحياة هذه. لولا صبرها هي زادة حتى هي متخرجة وبطالة وما قعدتش معناتها وحاولت تخدم وتتحرك. معناتها الحياة ربما دخلتني في دوامة متاع كثير من الملفات من بين ملف الحظائر معناتها خذا وقتي كل معناتها والعمل جمعياتي وإلى آخره. ممكن فترة ما حسيت روحي مقصر بعيد عليها. ما شنو اسمها زوجتك؟ زوجتي الغالية هي راوية العابد. تحية لها راوية. تحية لها من منبر متاعكم. ولولا كنت يا أختي سكينة ما وقت اللي جيت المرة فاتت وقلت مع تراوي نجم يجي ويكرم زوجته. فالفكرة بقت هي الفكرة عندها مدة تتخمر لكن ما لقيتش كيفاش المنفذ باش تدخل. أي. كيف جتني الحكاية وليت حضرت معناتها حواجة بسيطة. وهي الحاجة البسيطة ما هيش معيار معناتها. المعيار اللي في القلب أكثر من المعيار متاع الشيء هذا. قبل ما تكمل حضر لها يا راوية راهو حبي يتحيل عليك اليوم وحبي يجيبك قال لك عندي عندي مقابلة مع باش نحكي على الحذاير، اما انت للاسف مشيتي تخدمي جاتك خدمة، وهو حب يعمل لك مفاجأة باش يكرمك لهني ويهدي لك شهادة التقدير هذية، حب يهديها لك على مسامع ومرأة بطبيعة نفزاوة الكل، شهادة شكر وتقدير لزوجتي الغالية على دعمها وتشجيعها المتواصل وتحملها للصعاب من اجلي. الحقيقة تحية ليك انت، هذه باش توصلك ان شاء الله من عند مين حضرها لك هو، تحية ليك الحقيقة وشكر والتقدير منا احنا كراديو نفزاوة الحرة الحراوي راوية العابد. لولا كما كانت تحكي يا خالتي هنية خذ بنات الوصول عدلة الزمان يطول يعني، وهذه بنت أصل اللي خلت زوجها معناها يسعى باش يكرمها قدام قدام الناس الكل. زيدا يعطيه الصحة بارك الله فيه، حذر شهادة لي يعني أمين يعيشك. شكرا بارك الله فيك، يعيشك كل الشكر والتقدير للسيدة سكينة بمنصور معدة برنامج حراير نفزاوة على ما تبذله من مجهودات من أجل التعريف بنجاحات المرأة النفزاوية وتشجيعها. واجبنا أخويا أمين. نرجعوا شكرا نبيل، قديش لي عليهم العفسات هذوم. عودة ميمونة سي نبيل الشابي. نرجعوا الراوية، شنية الحاجة اللي خليتك اليوم تكون هني؟ هي تاج على راسك في فقر تاج على راس، التاج على الراس هي مدوم جيتني اللي هي تاج على راسك. هي صحيحة، والحاجة هي أول حاجة المرأة بصفة عامة معناتها بداية من الأم، هي الأم هي زوجة وأخت وكل شيء معناتها، خاصة الأم باش ما تغشش كل أم، راي الأم فوق رأسنا ذيك ما نحكوش فيه موضوع، لكن الأم ربت صحيح وكبرت وكذا وعاشت فترة معاك معناتها وإن شاء الله ردوا لها حتى شوي، لكن الزوجة أيضا تعيش تفاصيل أخرى مع زوجها، والشيء اللي خلاني نجي لربما هي أخطاء الحياة بعض الأحيان تدفع الواحد أنه يحاول هو المغفرة من عند ربي سبحانه وتعالى، ولكن نطلب من الله أنه يسامحونا على كل تقصير أو كل خطأ معناتها ارتكبناه عن قصد أو عن غير قصد. بعض الأحيان الواحد ما يكونش قاصد ويمشي في بال الآخر أنه هو قصد أو معناتها يسبب لنا نوع من الألم. إن شاء الله ما نكونوش معناتها كنا معناتها نكونوا توابين ونفس الوقت نكونوا محبين، ونفس الوقت الواحد يزمه يتنازل الأطراف منا ومنا معناتها من الطرفين باش تتواصل الحياة. والحق راوية معناتها زوجتي ما هيش مقصرة، بالعكس هي واقفة معايا سند، توجه تنصح، صابرة نفس الوقت مع تصبر خاصة صبر، نشكرها، نتمنى لها الخير، نتمنى لها كل حاجة باهية في الدنيا هذه، نتمنى لها تتطور في عملها وفي معناتها مستقبلها وتكون معناتها مرأة مستثمرة أو مرأة معناتها موجودة في الاقتصاد التونسي وتنفع الجهة متاعتها. إن شاء الله. هو أكيد الوالدين راهم هم ذوكم تاج على الرأس ما فيش شك، لكن كل شخص يكون به ولا عنده بصمة إيجابية في حياتنا باش نحطوه فوق رؤوسنا ويكون هو زيدا تاج على الرأس. وإنت اليوم اخترت يعني تحية لوالديك طبعا اللي هم والوالدة، لكن إنت اليوم اخترت والله نفرحوا برشا برشا برشا برشا برشا، ونحس روحي حققت هدف من أهداف البرنامج هذايا اللي هو النفزاوي يتحرك ويعترف بالجميل للمرأة اللي تسانده مسيرتها في الحياة. كان حاضر معايا سي عادل رزيق في همسات زادة وفي برنامج همسات عشية السبت في احدى الحلقات، جي اختار غناية لزوجته وحكي على المحبة الكبيرة لزوجته، يعني رانا ما نحشموش بها، رانا المحبة بعمرها رانا نحشمو كيف نكرهو، نحشمو كي نضرو، نحشمو كي نعنفو زوجاتنا، نحشمو كي كي زوجتي نحكي بها نحكي فيها في كلام خايب وهي أم صغاري مثلا، نحشمه وقت اللي نسمع زوجتي كلمة خايبة، نحشم وقت اللي نخلي زوجتي ناقصة حاجة، أما راهو وقت اللي نقولها كلمة طيبة، وقت اللي نشكرها، وقت اللي نكرمها، وقت اللي نقول عليها الكلام الباهي، وقت اللي نعترف لها بالجميل، راهو هذاك ما يزيدك كان رجولية على رجولية. يعني الاعتراف بالجميل راهو محليه، خاصة الحقيقة في بحكم طبيعة البر، خاصة للمرأة، على خاطر كما قلت أنت ما تصلح المرأة كامل المرأة الصالحة، والمرأة الصالحة تصلح حتى تبدأ عيلة ما هيش تصلح. تصلح. خلي لك كلمة الختام. سي أمين. أول حاجة مشكورين راديو نفزاوة، الفريق العامل الموجود هنا ولا الموجود في الإدارة، بصراحة صوت معناتها كسرتوا فينا كل جانب من الخوف من التردد. أول حاجة. ثاني حاجة بالنسبة لجياني اليوم هو بالأساس لتكريم هذه المرأة. هذه المرأة اعتبرها مرأة مناضلة بأتم معنى كلمة، وكل من يعمل في القطاع العام ولا الخاص بالنسبة للمرأة بصفة عامة هي تناضل وتكابد مع زوجها، حتى كمش على زوجها مش متزوجة، معناتها على عائلتها أو على أخوتها أو على صغارها أو على أمها أو على باباها. هي نشكرها أيضا اللي قاعدة تناضل وواقفة بجنبي، معناتها في كثير من المحن. الحمد لله. نتمنى أنها تسامحني في أي خطأ اقترفته على مدى السنوات هذه، عن قصد أو عن غير قصد. راني نحبها برشا ونتمنى لها الخير كل، ونتمنى أنها هي تكون ناجحة وربي يحببنا على بعضنا. وراه موش عيب أن الراجل، وموش اعترافه، بالعكس ورسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وأوصى على المرأة. فهمتني؟ حتى أنها قال أمك فأمك فأمك، هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة، هي الكل في كل معناتها. ما يسمى معنى هذا الأب أنه ما عندهش دور، بالعكس، لكن راهي الزوجة والمرأة هي جزء من المجتمع. إن صلح المجتمع وإن صلحت المرأة صلح المجتمع، وإن صلح المجتمع معناتها جي عائلة وأسرة وما متكاملة. ربي يقدرنا على أن نرجعوا لها جزء من ولو بسيط من اللي قد مات معايا في 10 سنوات. ونفرحها إن شاء الله ونسعدها، ونتمنى لها كل خير، وكل مرأة تونسية نتمنى لها الخير إن شاء الله. شكرا لك سي أمين علي الصغير، شكرا لاعترافك بالجميل، تحية كبيرة برشا برشا برشا برشا اللي الراوية العابد اللي راهو المرأة نجم نقولوا راهي تنجم تأثر على الراجل وتخليه يا به يا خايب كيما هو زادة كيف كيف يأثر فيها، لولا طيبتك ووقفتك معاه وما كانش يجي اليوم ويعترف بالجميل. تحية من خلالك الرجال سوق لحد الكل، مازال عندي دقيقتين باش نستوفيهم الكل. تحية للرجال من خلالك، انتم وين بالضبط في ابو عبد الله؟ في السوق، في السوق، في سوق لحد، سوق لحد، بين القلاع وابو عبد الله زوج. تحية ليك وللرجال سوق لحد الكل، وتحية للرجال نفزاوة الكل، الباب مفتوح ليكم في إذاعة نفزاوة، في برامجنا الكل تنجموا اي برنامج تدخلوا فيه، راه ديما عندنا مساحة، ديما عندنا مساحة ليكم باش تدخلوا باش تعلقوا باش تقدموا إهداءاتكم. الكل شكرا للحضور متاعك اليوم، شرفنا هذايا حضورك، وتحية كبيرة الراوية العابد، وشهادتك إن شاء الله يجيبها لك حضرها لك سي أمين، إن شاء الله تكون شكرا. وصلنا الختام برنامجنا، شنية الأغنية اللي حضرتها لنا الكاظم الساهر؟ عيدوا حب هذه الليلة، به الغنية عيدوا حب هذه الليلة يهدها أمين، أمين، أمين الصغير، أمين علي الصغير الزوج تهراوية العابد. وصلنا الختام برنامجنا، تحبوا تعاودوا تتفرجوا على فقرات برنامجنا لليوم اللي هي محلها الكل، جميلة طويل، خالتي أهنية، سي أمين علي، انتظروني عشية السبت من 8 للـ10 متاع الليلة في برنامج همسات. ما بقى لي كنقول لكم نهاركم سعيد، جيكم زميلتي سامحة الأخضر في الميكرو لي. مروا علي وفاتوا وحدي بلاك إشهاري ببليسيتي. أشهى الأطباق وألذ متاكل من يدين أقوى الصنفة في الطبخ التونسي. إيه عند رستورانس فارسي الماكلة حلال. رستورانس فارسي شارع الشهداء بلي 22 770 660. رستورانس فارسي تبنى وتشهى. رستورانس فارسي تبنى وتشهى. الغلة وبنتها والخضرة وصحتها الكلها معانا في ديما فريش، تجيكم فريشكة من بلاصتها. مرحبا بكم في مغازي ديما فريش، اعمل طلع على اجود انواع الخضر والغلال. مش هذا بركة، ديما فريش توفر لك احلى وبن عصائر الغلال. ملا ما تفلتوش الفرصة وزورونا في شارع الشهداء ولا كلمونا على 26 751 862. ديما فريش تعطيك الصحة. عرض إشهاري ببليسيتي 100.9 FM. بدل الموجة ووصل صوتك. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star. فصل 9 FM. صوت نفسه والعالي. صباحك يا قبلي.